أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فما تزيدونني غير تخسير. Oh, yeah. ألا إن

يا ويلتا وَأَنَّ رَأَتُهُ فبشرناها بإسحاق ومن قالت يا ويلتى إنه وما خلق الذكر عنده من نعمة السلام.